بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعدها قال شيخنا عثمان حفظه الله وعافاه في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الإحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطر، وكل ما كان من هم ومن فرج ومن ضلال ومن شكران من شكر. قوله قضاه الله في أزل، هذه بعده سهل مواصل ما في مشكلة. قال رحمه الله تعالى: فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن ممن ينكر القدر. الشرح: قوله فلا تكن ممن ينكر القدر، لأن إنكار القدر من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مكذب بالقدر، وهو صحيح. وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. رواه أحمد وهو حديث حسن. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. رواه ابن ماجه. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. نعم، إثبات القدر لازم وواجب، ولا يجوز التكذيب به كما حصل من المعتزلة القدرية ومن جرى مجراهم أنهم قالوا الله ما قدر الشر، وهذا ضلال. وأما غلاتهم الذين كانوا في البصرة أول ما خرجوا، فهي طائفة كانت تنفي علم الله السابق، وقالوا ما يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. استغفر الله، وكيف خلق، كيف يخلق بلا علم، كيف يرزق بلا علم؟ فهؤلاء كفروا، لكنهم قد انتهوا أو كادوا أن ينتهوا. هذه الطائفة حاججهم العلماء ردوا عليهم. طيب، فلا بد للعبد أن يؤمن بالقدر خيره وشره كله بعلم الله، ولا يكون شيء في أرض الله وسماواته إلا بأمره وإذنه. حديث زيد: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه جل وعلا المالك لهم والخالق لهم، ولكنه لتمام عدله، لكمال عدله وتمام فضله، لا يعذب طائعا، لا يعذب طائعا، بل يثيبه ويرحمه ويكرمه ويعزه. وهذا بارك فيكم يعني محال على الله، فإن الله يقول: نعم حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي، فهو لا يعذب من أطاعه. طيب، فالله لا يظلم أحدا، وذلك لتمام عدله. نعم، أما ما يقوله بعضهم لو أراد الله أن يعذب الأنبياء ويرحم الكافرين، هذا نقول مستحيل، لأنه قد حكم على نفسه وكتب على نفسه الرحمة للذين آمنوا، وحكم للكفار بالنار، للكفار بالنيران، فهو لا يعكس عذب المؤمن ويرحم الكافر، هذا غير وارد أصلا. نعم. فانظر يرحمك الله ما عقوبة من كذب بالقدر ولم يصدق به فله النار. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قول الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار الحق بالحق للحق، فأجاب: الحمد لله، جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره، وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير. نعم، أن تزيل الخير بالشر، أن تزيل الشر بالخير، يعني في أمر بمعروف نهي عن منكر. المجاهد يجاهد المشركين وإن كان هذا بقدر، فأنت تزيل بالجهاد الكفر وتزيل شرب الخمر بالأمر بالمعروف وبالسجن بالجلد قطع يد السارق، هذا تزيل الشر بالخير، قطع يده فيه خير، خير لغيره وإن كان عليه عذاب وعقوبة لكنه خير يتوب من بعد القطع. نعم. قال: بحسب الإمكان ونزيل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومن عندنا، فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب إلى الله وإن كان ذلك بقدر الله. أي ما يستمر على الكفر أو يستمر على المعاصي ويقول هذه بقدر، هذا ما يقبل منه عند الله. قال: الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا، الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. قال: الذين كفروا هكذا، قال: الذين كفروا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وهو احتجاج في غير موضعه. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم. وعليه أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان ويجاهد في سبيل الله. نعم. وإن كان ما يعلمه يعمله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله، ليس للإنسان أن يدع السعي بما ينفعه الله به متكلا على القدر، بل يفعل ما أمر الله ورسوله، كما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. ليس للعاصي أن يستدل بالقدر، يسرق ويقول: قدر الله علي أن أسرق. نقول أيضا: أمر الله أن نقطع يدك، فنقطع يده بأمر الله، وبعد ذلك نقول: وقطعنا يدك بأمر الله الشرعي وبقدره أيضا. فهمنا؟ أنت نقول له: لو أحد قتل ولدك، نقول له: لا تخاطب بالدية ولا بالقصاص، إن هذا قدر سيرضى. لو سرق السارق مالك، سرق السارق مالك، نقول: خلاص قدر وننتهي، ولا نقطع يد السارق هذا، سيقول: عاقبوه. لا لا، إذن المحتج بالقدر يتورط، لما يأتي عليه القدر ما سيرضى. نقول لك: لابد من الأمر والنهي، لابد من الأوامر الشرعية. نقول له: إذن صلي وصم ولا تحتج بالقدر. تقول: أنا لو شاء الله لهداني وصليت. قل له: صلي وإلا ضربنا عنقك. هذا الحاكم يقول له كذلك. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على ما ينفعه، والذي ينفعه يحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجن، ودفع ما قدر من الشر بما قدره الله من الخير. انتهى المراد من مجموع الفتاوى. فانظر إلى الفهم الصحيح لأدلة القدر، فهي لا تعارض أدلة الأمر والنهي، بل تدفع الشر بالخير كما علمت. نعم. اللهم سبحانك اللهم.